الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول السائل: الكلمة الطيبة كما قال رسول الثقلين النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، هذه الكلمة التامة مع الجزئين، أي لا إله نفي وإلا الله إثبات، لا إله نفي للآلهة إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. قال: وذلك دال على وحدانية الله تعالى، والجزء الثاني الدال على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في أي كتاب أجدها وإن كانت مع الجزئين في كتاب الله تعالى على في كتاب الله تعالى على حدة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سواهما في أي كتاب ما جمع مع الجزئين؟ الإجابة: قالت اللجنة: ورد الركن الأول من أركان الإسلام بجزئيه في القرآن الكريم كثيرا، اللي هو النفي الألوهية ثم إثباتها لله وحده في كتاب الله كثيرا. قالوا كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله هذا النفي، إلا هو إثبات للألوهية لله وحده. وقوله: فاعلم أنه لا إله نفيه إلا الله. وقوله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه. والجزء الثاني قال كقوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبدأ الجزء الأول هو من الشهادة مذكور في الكتاب، وده الجزء الثاني من الشهادة يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مذكور في القرآن. قالوا: أما السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا أيضا جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادتين بجزئين. قال في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل، ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إلى آخر حديث جبريل الطويل. قالت اللجنة: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قالوها أو فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا قد حرمت عليهم أو حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في الصحيحين أيضا من حديث عتبان رضي الله عنه، عتبان يعني ابن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل، إلى آخر ما أجابت به اللجنة. فهذا بعض من ما ورد في الكتاب والسنة فيه ذكر جزئي الشهادة: إثبات الوحدانية والألوهية لله وحده، ثم إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.